هذا الاسناد من اول ابن لهيعة الى عائشة هذا اسناد يعتمده احمد وغير احمد اسناد عندهم صحيح. واحمد كان لا يعدل بابن لهيعة في مصر احد حراه من المكان بمكان ومن الدين بمكان. وهذا يستوي ان كان في سابق عهده قبل احتراق الكتب قبل احتراق الكتب. عامة لا نعصب الجناية بابن لهيعة ما دام هناك حسان ابن غالب. حسان ابن غالب هذا رجل يروي الأحاديث الموضوعات عن الثقات وقال الحاكم له موضوعات عن الإمام مالك وقد كذبه مالك وغير مالك. أما المتن فهذا بالنسبة للإسناد. أما المتن فالمتن فيه نكارة الميت يؤذيه في قبر ما يؤذيه في بيته. هذا تفضل. نعم طيب طيب جيد انا لا اقبل منك النقل واقبل منك العقل لكن العقل نراد تفصيله لكن هو كلامك هو السديد في مساله العقل من النقل لا من هذا مش ليس بعمل هي المساله كلها على ما قاله الدكتور بس تريد تفصيل هات طبيب خلينا في الدكاتره الثلاثه هذا هو هذا هو هذه اسمها الشبهه اللازمه لكن التفصيل نحن نقول الآن هو من نقارة المتن أنه سوى بين حياة البرزخ وحياة الدنيا وقد أصل أصيل في شرعنا التفريق بين حياة البرزخية والحياة الدنيوية بل من يتعلق بهذا الحديث يقول إذن أنا أذهب أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث يسوي بين الحياة البرزخية والحياة الدنيوية والدلالة الميت يؤذيه في قبر ما يؤذيه في بيت يبقى إذن لو ذهبوا للنبي وطلبوا منه وسألوه أن يستغفر لهم وسألوه أن يشفع لهم وهو في قبره صح ذلك لاستواء الحياة البرزخية مع الحياة الدنيوية مش مفهوم. هذه النكارة المميتة في هذا المتن لذلك يستحق أن يكون حديثا موضوعا. سبحانك اللهم ربنا محمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.